الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. توقفنا في الحلقة الماضية عند الإخبار بالزمان عن الذات. قال ابن هشام رحمه الله: ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس 13 من دروس قطر الندى وبل صدى لابن هشام رحمه الله. ونحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس يبث من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة من مدينة الرياض. ما زلنا في باب المبتدأ والخبر، وقد ذكرنا أن ابن هشام رحمه الله ذكر في هذا الباب 10 مسائل، فشرحنا 4 منها، والآن نتكلم على المسألة الخامسة وهي الإخبار بالزمان عن الذات. قال ابن هشام: ولا يخبر بالزمان عن الذات. أولا، لماذا نص ابن هشام على هذه المسألة؟ والجواب: لأن في هذه المسألة تفصيلا، بخلاف ما سواها فإنه جائز بلا تفصيل، فلهذا لم يذكره ابن هشام. وقول ابن هشام عن الذات، ما المراد بالذات؟ الذات يعني المحسوس، والمحسوس هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والذوق والشم واللمس. والذي لا يدرك بإحدى الحواس الخمس يسمى معنوي، معنى، معاني، يعني يدرك بالقلب بالعقل. فالمحسوسات أو الذوات، ويقال الجثة، يعني كزيد، كجدار، كأسد، كقلم ونحو ذلك. والمعاني مثل الصلاح، الخوف ونحو ذلك. فيقول ابن هشام رحمه الله: الذوات مثل محمد، والمعاني مثلا السفر. طيب، هل يخبر بالمكان وبالزمان؟ أما المكان فيخبر به ولا إشكال في ذلك، فلهذا لم ينص على ابن هشام. تقول: محمد في البيت، أو محمد فوق السطح، وكذلك السفر، تقول: السفر يوم الخميس، فلا إشكال في الإخبار بآسف. تقول ما تقول مثلا: العلم عند زيد، فأخبرت عن العلم بمكان، أنه عند زيد مثلا، فلا إشكال في الإخبار بالمكان، وإنما الإشكال في الإخبار بالزمان. فقال ابن هشام: أما المعاني فيخبر بها عن الزمان لا إشكال، كقولنا: السفر يوم الخميس، أخبرت عن السفر بأنه يوم الخميس. وعندما نقول الإخبار بالزمان أو بالمكان، يعني بظرف الزمان بظرف المكان، فقد شرحنا من قبل ما معنى وقوع الظرف خبرا، وعرفنا أن الخبر في الحقيقة لا يقع ظرفا، فإن وقع ظرفا أو جارا ومجرورا فإن الخبر في الحقيقة كون عام محذوف يتعلق به هذا الظرف، فلا حاجة لإعادة ذلك. قال ابن هشام: أما المعنى كالسفر فلا إشكال في الإخبار عنه بالزمان، كالسفر يوم الخميس، والزواج الليلة، والاجتماع غدا والعيد أمس وهكذا. أما بالنسبة للجثث للذوات كمحمد والقلم فلا يخبر عنها بالزمان، لا تقول محمد اليوم أو محمد يوم الخميس أو الكتاب غدا، لعدم الفائدة، لعدم الفائدة. قال ابن هشام: وأما قولهم أي قول العرب الليلة الهلال فمتأول، يعني أنه ليس على ظاهره. أصل الجملة الهلال الليلة، الهلال يعني الهلال الذي يخرج في أول الشهر، أخبر عن الهلال بأنه الليلة. طيب ما معنى أنه متأول؟ قالوا إن المعنى طلوع الهلال الليلة، وهذا هو المعنى. لم يريدوا أن يخبروا عن الهلال بأنه الليلة، وإنما أرادوا عن طلوع الهلال أو كما يقولون ولادة الهلال الليلة، والطلوع هذا معنى، فجاز أن يخبر عنه بالزمان لا إشكال في ذلك. لكن ما يجوز إذا أردت الحقيقة، لا تقول محمد اليوم وزيد غدا والكتاب أمس، هذا لا يجوز، إلا إذا أردت هذا التأويل. لو أردت هذا المعنى يجوز لك، كان يقول مثلا الكتاب متى ستعيده، متى إعادة الكتاب، أنت أخذت مني كتابين، فيقول متى إعادة الكتابين، فأقول الكتاب الأول يوم السبت والكتاب الثاني غدا، يعني لا أريد أن أخبر عن الكتاب بأنه يوم السبت، وإنما أريد أن أخبر عن إعادة الكتاب، فعلى ذلك يجوز. ثم ننتقل إلى المسألة السادسة. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: ويغني عن الخبر مرفوع ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى، وما مضروب العمران. نعم، وما مضروب العمران. وما نعم. مضروب العمران. نعم، هذه المسألة عن نوعي المبتدأ. المبتدأ على نوعين، النوع الأول هو المبتدأ الذي له خبر، وهذا هو المشهور، تأتي بمبتدأ كمحمد ثم تخبر عنه بخبر، محمد قائم، محمد مسافر، الكتاب جميل ونحو ذلك. والنوع الثاني هو المبتدأ الذي ليس له خبر، وإنما له مرفوع يعني فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر، وهذا النوع الثاني المبتدأ هو الذي يحتاج إلى ضبط. لماذا؟ لأنه منحصر في نوع واحد، وهو ما ذكره ابن هشام في قوله وصف معتمد على استفهام أو نفي. فإذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على استفهام أو نفي، فإن مرفوعه وهو فاعل نائب فاعل يغني عن الخبر. وما معنى قولنا وصف؟ شرحناه من قبل، وخلاصة ذلك أنه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فاسم الفاعل مثل قائم، من قام يقوم فهو قائم، كلمة قائم هذا وصف. فلو وقعت مبتدأ، يعني كما شرحنا في تعريف المبتدأ، إذا وقعت اسما مجردا عن العموم اللفظية، فإن مرفوعه وهو فاعل القيام زيد سيغني عن الخبر إذا اعتمد هذا الوصف على استفهام أقائم أو على النفي ما قائم. فلو قلت ما قائم زيد، فنقول ما حرف نفي أو أقائم، الهمزة حرف استفهام وقائم مبتدأ، لأنه اسم لم يسبق بعامل لفظي مبتدأ. طيب وزيد ما علاقة زيد بالقيام؟ زيد ليس خبرا عن القيام، ليس خبرا عن قائم، فليس خبرا، ولكنه فاعل القيام، فهو فاعل، فزيد هنا فاعل. طب أين الخبر؟ نقول لا حاجة للخبر، لأن الفاعل وهو مرفوع المبتدأ سدم سد الخبر. كيف صح ذلك؟ لأن المبتدأ وصف معتمد على استفهام أو نفي. طيب، ولهذا شرط أو شرطان كما ذكرنا من قبل، أن يكون المبتدأ وصفا وأن يكون معتمدا على نفي أو استفهام. طيب، ابن هشام مثل ذلك بقول الشاعر: أقاطن قوم سلمى أمن ووضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. هذا بيت شعري. فقوله قاطن اسم فاعل، من قطن يقطن فهو قاطن، وسبق باستفهام فهذا وصف معتمد، فالقوم حينئذ فاعل، لأن المعنى أيقطن قوم سلمى، يقطنون ولا لا، والفاعل سد مسد الخبر. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فراغب اسم فاعل، الراغب يرغب فهو راغب، واعتمد على استفهام، فأنت فاعل سد مسد الخبر. وكذلك قول خليلي: ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطع. واف اسم فاعل، واف يوافي فهو واف، واف من وفى، اسم من وفى يفي فهو واف، فهذا اسم فاعل واعتمد على نفي، والفاعل أنتما، ما واف أنتما يعني ما يفي. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسألة السابعة، تعدد الخبر. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: وقد يتعدد الخبر نحو: وهو الغفور الودود. نعم، هذه المسألة السابعة في هذا الباب، وهي مسألة تعدد الخبر. الخبر كما عرفنا هو الذي يتم فائدة المبتدأ، كقولنا: محمد ما باله مسافر، والكتاب مفيد، والبيت كبير. فالخبر هو محط الفائدة لأنه يكمل فائدة المبتدأ. قال ابن هشام: قد يتعدد، يعني يجوز أن يأتي أكثر من خبر. ومعنى تعدد الخبر أن تتعدد الأخبار بلا عطف، كأن تقول: محمد كاتب شاعر، فأخبرت عن محمد بخبرين: كاتب شاعر، فنقول في الإعراب: محمد مبتدأ، وكاتب خبر أول، وشاعر خبر ثان. أما لو عطفت فقلت: شاعر وكاتب، فحينئذ نخرج من أسلوب التعدد إلى أسلوب العطف، فندخل في باب العطف في التوابع، فليس هذا من باب التعدد. والذي يحدد التعدد هو المعنى، فربما تخبر عنه بخبر، تريد أن تخبر عنه بكاتب فقط ولا يشغلك شيء آخر، فتقول: محمد كاتب. وقد تخبر عنه بخبرين أو أكثر: محمد كاتب شاعر مفسر نحوي محدث إلى آخره. ومن ذلك قوله تعالى: وهو الغفور الودود. فهو هذا مبتدأ يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأخبر عن هذا المبتدأ بعدة أخبار: الأول الغفور، والثاني الودود، والثالث ذو العرش يعني صاحب العرش، والرابع المجيد، فلهذا رفع قال: المجيد، والخامس فعال لما يريد. أخبر عن هذا المبتدأ بخمسة أخبار. وفي قراءة أخرى: ذو العرش المجيدي، فحينئذ يسقط المجيد من الأخبار، لأن المجيد سيكون نعتا للعرش، فيكون أخبر حينئذ بأربعة أخبار. طيب، في هذه المسألة خلاف، فبعضهم يمنع تعدد الخبر، يقول: الخبر ما يتعدد، لا يجوز أن يتعدد. طيب، هذه الآية والأسلوب: محمد كاتب شاعر، يقول: الأسلوب صحيح، لا أحد يخالف في صحة الأسلوب، وإنما الخلاف في التخريج. فالجمهور كما قلنا يعددون الخبر، خبر أول وخبر ثاني إلى آخره. ومن رفض قال: لا، وإنما هو الخبر الأول وهو كاتب وأما شاعر فنعت للخبر، أو أنه خبر مبتدا محذوف، كأنك قلت محمد كاتب هو شاعر، وهكذا يجعلون لكل مبتدأ آخر مبتدأ مقدرا. ولا شك أن هذا إما متكلف إن قدرت مبتدأ لكل خبر، أو خلاف المعنى إن جعلته نعتا. فإن تعدد الخبر يجوز فيه أن تعطف، لك أن تعطف، يعني تقول محمد كاتب وشاعر، وحينئذ يكون الكلام من العطف باتفاق. طيب وإذا حذفت الواو هذه، كاتب شاعر، هو نفس المعنى المفروض، إلا أن هناك خلاف دقيق بينهما. فإذا لم تأتي بالعاطف وعدت محمد كاتب شاعر، فإنك أردت أن تخبر عن المبتدأ بهذه الأخبار على التساوي، أنه كاتب شاعر إلى آخره. أما إذا أتيت بالواو فأنت أردت أن تخبر عن محمد بكل خبر على حدة، وليس هناك دليل على تساويه في هذه الأخبار. قد يكون مثلا متميز في الشاعرية وغير متميز في الكتابة، ولكنه يبقى كاتبا وإن كان كاتبا. أما إذا كان متميزا في الكتابة ومتميزا في الشاعرية تقول كاتب شاعر، يعني هو في هذا وفي هذا سواء. نعم. ثم ننتقل للمسألة الثامنة، تقدم الخبر. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. نعم. المسألة الثامنة في هذا الباب في تقدم الخبر. الجملة الاسمية كما عرفنا في ترتيبها الأصلي أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، إلا أن هذا الترتيب ليس بواجب، هو الأصل، فلهذا الخبر قد يتقدم على المبتدأ، قد يتقدم جوازا وقد يتقدم وجوبا. أما التقدم الواجب فعندما يكون هناك موجب للتقدم، مثل له ابن هشام بأين زيد، أين خبر وزيد مبتدأ، والخبر هنا تقدم وجوبا. لماذا؟ لأنه لفظ له الصدارة، وعرفنا أن ألفاظ الصدارة كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط. فإن قيل لماذا جعلنا أين الخبر وزيد المبتدأ؟ لأنه مسند إليه. أه؟ لأنه المسند إليه. وكيف عرفنا أنه المسند إليه؟ أين؟ أين طبعا السؤال عن المكان. صحيح. نعم. هنا قاعدة في إعراب أسماء الاستفهام أشرنا إليها ربما من قبل، ومن أراد أن يتوسع فيها فيمكن أن يراجع محاضرة لي بعنوان الإعراب أركانه ومصطلحاته وبعض ضوابطه. وخلاصة ذلك أن اسم الاستفهام يعرب بإعراب ما يقابله في الجواب، يعني تجيب عن السؤال جوابا كاملا دون حذف، ثم تعرب اسم الاستفهام بإعراب ما يقابله في الجواب. ففي قولنا أين زيد سنقول مثلا في الجواب الكامل زيد في البيت، فزيد تقابل زيد وهو مبتدأ في الموضعين، وفي البيت خبر ويقابله أين لأنه سؤال عن المكان فيكون خبرا مقدما، إلا أن زيد قدم وجوبا لأن له الصدارة. وأما زيد في البيت فالمبتدأ زيد والخبر شبه جملة، والخبر هنا يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر، تقول زيد في البيت وفي البيت زيد. فهذا مثال ابن هشام، في البيت في الدار زيد، هذا مثال على التقدم الجائز. فلك أن تقول زيد في البيت أو تقول في البيت زيد. إذن فنقول إذا كان هناك موجب لتقدم الخبر كان التقدم واجبا، فإن لم يكن هناك موجب فإن التقدم جائز. نعم. قال رحمه الله: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم، أي عليكم أنتم. نعم. طيب المسألة التاسعة في حذف المبتدأ والخبر جوازا. عندما نقول في شيء جائز فمعنى ذلك أنه داخل في قاعدة الحذف الجائزة التي تقول كل معلوم يجوز حذفه أو يحذفه كل ما كان معلوما، كما قال ابن مالك في ألفيته: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. فذكر القاعدة وهو أن المعلوم يجوز حذفه، ثم مثل فقال نحو زيد بعد من عندكما، فهذا مثال للحذف الجائز. والحذف الجائز في المبتدأ والخبر يكون إما بحذف المبتدأ فقط مع بقاء الخبر، وإما بحذف الخبر فقط مع بقاء المبتدأ، وإما بحذف المبتدأ والخبر معا، وكل ذلك مشروط بالعلم. فإذا كان أحدهما أو كلاهما معلوما فالحذف جائز. أما حذف المبتدأ جوازا فكمثال ابن مالك: من عندكما، هنا حذف الخبر، حذف الخبر. أما حذف المبتدأ جوازا فأكثر ما يكون في العناوين وما في حكمها، كقولهم فصل أي هذا فصل، أو باب الصلاة أي هذا باب الصلاة، وأسماء الكتب ككتاب التوحيد يعني هذا كتاب التوحيد، وكذلك شركة فلان يعني هذه شركة فلان، أو مخبز الحي يعني هذا مخبز الحي، وجامع فلان يعني هذا جامع فلان، أو جامعة الإمام يعني هذه جامعة الإمام، وهكذا. وكذلك مثلا في اللوحات التي توضع فوق الأبواب، تجد فوق الباب لوحة المكتبة فتفهم يعني أنه جملة، لأن الذي يفهم الجمل، المفردات ما تفهم. والمعنى هذه المكتبة، ماذا المدير يعني هذه غرفة المدير، وهكذا. ومن ذلك قوله تعالى: وما أدراك ما هي نار حامية، يعني وما أدراك ما هي، والها هذه سمها السكت لبيان الفتحة على الياء. ما هي؟ الجواب: هي نار حامية، فهي مبتدأ محذوف ونار خبر. ومن ذلك قوله تعالى: سورة أنزلناها، وهذا في أول السورة، سورة أنزلناها وفرضناها إلى آخره، يعني هذه سورة. أما حذف الخبر جوازا فمثال ذلك مثال ابن هشام السابق: من عندك، الجواب الكامل تقول عندي زيد، فزيد مبتدأ، وأما عندي خبر لأنه ظرف، والظروف طبعا لا تقع مبتدأ فهو خبر مقدم، وزيد مبتدأ، ولو قلت زيد عندي لجاز، فيكون من التقديم والتأخير الجائز. الشاهد أنه يجوز لك في الخبر أن تحذف فتقول زيد، وإذا قلنا يجوز يعني أن ذكره جائز، فتقول عندي زيد أو تقول زيد، فذكره وحذفه جائز. لماذا؟ لأن السؤال دل عليه. ومن ذلك قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، فأكلها مبتدأ، أخبر عن الأكل بأنه دائم، ثم قال و هذا حرف عطف ظلها، فظلها مبتدأ والخبر محذوف يعني دائم أو كذلك. وأما حذف المبتدأ والخبر معا فمن أمثلة ذلك أن تقول مثلا هل محمد مسافر؟ ها؟ هل محمد مسافر؟ ماذا نقول في الجواب؟ هل محمد مسافر؟ الجواب نعم. نعم حرف جواب، الحرف وحده لا يقيم جملة، ما يمكن، وإنما نعم محمد مسافر، فحذفت المبتدأ والخبر لدلالة السؤال عليه وبقي الحرف فقط. وكذلك لو قلت مثلا ما محمد مسافر فتقول بلى، يعني بلى محمد مسافر، وهكذا. طيب، ثم نسأل عن مثال ابن هشام عندما ذكر الآية سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم، فهل هذا من حذف المبتدأ أم الخبر أم من حذفهما معا؟ هذه آية واحدة، سلام قوم منكرون. أما قوله سلام فهذا مبتدأ خبره محذوف، عليكم يعني سلام عليكم، هذه جملة انتهت. ثم بدأت جملة أخرى قوم منكرون، يعني أنتم قوم منكرون، فمن الجملة الأولى حذف الخبر ومن الجملة الثانية حذف المبتدأ، فلا نقول إن المبتدأ والخبر محذوفان لأن مع ذلك أنهم محذوفان من جملة واحدة، لا، وإنما هذا مثال لحذف الخبر جوازا ولحذف المبتدأ جوازا. ثم ننتقل للمسألة العاشرة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولعمرك لأفعلن وضربي زيدا قائما وكل رجل وضيعته. نعم، في هذه المسألة العاشرة الأخيرة تكلم ابن هشام رحمه الله على حذف الخبر وجوبا، فبعد أن ذكر في المسألة السابقة أن الخبر قد يحذف جوازا إذا دل عليه دليل، ذكر في هذه المسألة أن الخبر قد يحذف وجوبا إذا كان هناك موجب، وذكر هذه الموجبات، وذكر لنا 4 مواضع يجب فيها حذف الخبر. الموضع الأول قبل جواب لولا الشرطية، أسلوب من أساليب العرب تأتي فيه لولا شرطية امتناعية، كقولنا مثلا لولا محمد لزرتك، تدل على امتناع الزيارة لوجود محمد فيسمونها امتناعية وهي شرطية. طيب، لولا هذا حرف الشرط الامتناعي، لزرتك طبعا هذه جملة فعلية، زار فعل والتاء فاعل والكاف مفعول به واللام واقعة في الجواب، جواب لولا، فقوله لزرتك جواب لولا، هذه لولا وجوابها ماشي، ومحمد بينهما ما إعرابه؟ لولا محمد لزرتك، لا محمد مرفوع فهو مبتدأ، محمد هنا مبتدأ، وخبره كون عام محذوف وجوبا، يعني لولا محمد موجود، لولا محمد موجود أو كائن لا زرتك، فهنا حذف الخبر وجوبا. لماذا؟ لوقوع المبتدأ بعد لولا، أو لوقوع الخبر قبل جواب لولا، ومن ذلك قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم موجودون، ولولا رهطك موجود لرجمناك. الموضوع الثاني قال قبل جواب القسم الصريح، القسم معروف وله ألفاظ، منها ألفاظ صريحة بمعنى أنها لا تستعمل في اللغة إلا في القسم، وألفاظ غير صريحة يعني تستعمل في القسم وفي غير القسم. فمن ألفاظ القسم الصريح مثلا لعمرك، فهذه تستعمل عند العرب بالقسم، وهو قسم بالعمر يعني العمر يعني الحياة. فإذا وقع الخبر قبل جواب القسم يعني المقسم عليه، لعمرك ماذا؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أو لعمرك لأجتهدن القسم لعمرك والجواب لأجتهدن. طيب القسم هنا حدث باسم وهو العمر يعني الحياة، لعمرك وهو مرفوع لأنه مبتدأ، عمرك والخبر محذوف تقديره قسمي أو يميني أو حلفي، يريد أن يقول قسم أن يقول حياتك عمرك قسمي يعني الذي أقسم به، واللام لام الابتداء. وأما الكلام على القسم بالعمر لعمرك فهذا يتكلم عليه أهل العقيدة والفقه، ويقولون إنه مما استعمل في اللغة حتى صار المراد به التوكيد وخرج عن إرادة القسم الحقيقي، ولكنه يستعمل على هذا المعنى وقد جاء في بعض الأحاديث. والموضع الثالث لحذف الخبر وجوبا قال قبل الحال الممتنع كونها خبرا، ويعبرون عن ذلك بقولهم إذا سدت الحال مسد الخبر. كيف تسد الحال مسد الخبر؟ هذا أيضا أسلوب عربي معين، إذا قلنا أسلوب يعني أنه أسلوب ثابت ما يتغير، يأتي فيه المبتدأ مصدرا مصدرا مثل أكل ضرب ضرب شرب قيام جلوس ذهاب وما إلى ذلك، أكل مضافا إلى الفاعل أكلي أو أكل محمد، ثم ينصب مفعولا أكل الطعام كما تقول آكل الطعام، لكن آكل فعل حولها إلى مصدر أكل الطعام، ثم تأتي بحال من الطعام تأكل الطعام حالة كونه ماذا؟ ساخنا باردا وما إلى ذلك، ساخنا. فأكلي اسم مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ يحتاج إلى خبر. طيب الطعام، الطعام مفعول به لأن الأكل وقع عليه فهو مفعول به، وساخنا هذا منصوب، وهل يجوز أن تخبر عن أكلك بأنه ساخن؟ ما يجوز، فهو حال، حال من الطعام. طيب أين الخبر؟ محذوف وجوبا لأن الحال سدت مسده، وهو مقدر بكون عام محذوف، يعني أكل الطعام كائن أو موجود أو حاصل حالة كون الطعام ساخنا. ومن ذلك أن تقول مثلا أكلي الفواكه طازجة وشرب العصير باردا وضرب المخطئ مصرا، ومن ذلك قولهم شرب السويق ملتوتا أو ضرب زيدا قائما ما إلى ذلك. طيب والموضع الرابع قال بعد واو المعية الصريحة، بعد واو المعية الصريحة هذا أيضا أسلوب ينبغي على الطالب أن يهتم بهذه الأساليب العربية، أسلوب عربي. الواو هي في الأصل واو العطف، والعطف قد يدل على المعية وقد لا يدل على المعية، المعية يعني المصاحبة. طيب والمعية قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة، فالمعية الصريحة يعني أنهما ما قبلها وما بعدها لا ينفصلان يعني متلازمان، شيئان متلازمان، فمعيتهما حينئذ دائمة صريحة، يعني منذ أن تذكر الأول مباشرة يأتي في بالك الثاني، هذه معية صريحة. أما المعية غير الصريحة فهي وقوع هذه الواو بين شيئين غير متلازمين، قد يأتيان معا وقد لا يأتيان معا، كجاء محمد وخالد. فواو المعية الصريحة كأن تقول مثلا كل جندي وسلاحه، الجندي وسلاح الجندي متلازمان، فالواو هنا حينئذ واو معية، معية صريحة ولا غير صريحة؟ صريحة. إذن فالخبر محذوف وجوبا، تقديره متلازمان أو مقترنان ونحو ذلك. تقول مثلا كل طالب واجتهاده، وكل رجل وكل إنسان وعمله، وكل شيخ وطريقته، كل بلد وعاداته، أسلوب. حينئذ الخبر محذوف وجوبا، ما تقول كل رجل وعمله مقترنان، لا، إن قلت مقترنان هنا عنده خبر، لو قلت مقترنان فهذا خطأ لأنك خالفت كلام العرب، لأن العرب هنا تحذف الخبر وجوبا. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، باب المبتدأ والخبر، وبه ننتهي من الكلام على الصورة الأصلية للجملة الإسمية، لينتقل ابن هشام إلى الكلام على النواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية. تفضل. قال ابن هشام رحمه الله: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. نعم، بعد أن ذكر لنا الصورة الأصلية الجملة الإسمية، ذكر أن هذه الصورة قد تدخل عليها نواسخ تغير صورتها وحكمها. وقوله نواسخ جمع، مفرده ناسخ. وما المراد بالناسخ في النحو؟ الناسخ فعل أو حرف يدخل على الجملة الإسمية فيزيل الابتداء الذي كان يتحكم بها، ثم يعمل بها بعد ذلك عملا آخر. فإذا قلنا مثلا محمد مسافر، فالمبتدا مرفوع، يقولون بعامل معنوي وهو الابتداء، يعني أن العربي إذا ابتدى باسم يرفعه. ومسافر خبر مرفوع أيضا، مرفوع إما بالابتداء وإما بالمبتدا والابتداء. طيب، النواسخ أفعال مثل كان أو حروف مثل إن، تدخل على الجملة الإسمية فتزيل الابتداء، فلهذا نقول نواسخ الابتداء. ما الابتداء؟ الابتداء هو العامل الذي كان يرفع المبتدا والخبر، فقضى على العامل السابق، فلما قضى على العامل السابق صار هو الذي يتحكم في هذه الجملة الإسمية وسيعمل فيها عملا جديدا. فكان مثلا ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وإن بالعكس تنصب المبتدا وترفع الخبر، وظننت تنصب المبتدا والخبر، فلهذا نسموها نواسخ الابتداء. وهذه النواسخ على ثلاثة أنواع. فالنوع الأول ما يرفع المبتدا وينصب الخبر، وهذا يشمل كان وأخواتها وكاد وأخواتها والحروف العامل عمل ليس. والنوع الثاني من النواسخ عكس الأول، وهو الناسخ الذي ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وهذا يشمل إن وأخواتها ولا النافية للجنس. والناسخ الثالث هو الذي ينصب المبتدا والخبر معا، وهو باب ظننت أخواتها. ننتقل إلى الباب الأول من النواسخ، وهو باب كان وأخواتها. في هذا الباب سيذكر ابن هشام رحمه الله أيضا 10 مسائل. سيذكر ألفاظ الباب، يعدها لنا عدا، ثم يبين عملها، ثم يذكر شيئا من أحكام هذا الباب، يتكلم على توسط الخبر وعلى تقدم الخبر وعلى مرادفة بعض الألفاظ لصارة، ويتكلم على مجيئها تامة وناقصة، ويتكلم على بعض خصائص كان، على زيادة كان وحذف نون كان وحذف كان وحدها وحذف كان مع اسمها. فنبدأ بالمسألة الأولى، ألفاظ الباب. نعم. قال رحمه الله: أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام. أحسنت. طيب، فذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أن الباب فيه ألفاظ معينة، وذلك بالتتبع والاستقصاء. عددها كما ذكر ابن هشام 13 كلمة. طيب، هذه الكلمات ما نوعها؟ أفعل، فلهذا تتصرف تصرف الفعل، كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، فلهذا أيضا ستعرب إعراب الفعل، فالماضي منها كالماضي والمضارع كالمضارع والأمر كالأمر في الإعراب. طيب، لماذا بدأ ابن هشام بهذا الباب كان وأخواتها قبل إن وأخواتها وظنت وأخواتها؟ لأنه أكثر في الاستعمال. طيب، ترتيب هذه الألفاظ كما رأيتم ابن هشام رتبها ترتيبا، وهي على ثلاث مجموعات. فكان الأفضل لو أنه رتبها بحسب الزمان، يعني بدأ بكان لأنها تدل على الماضي مطلقا، ثم يبدأ بالصباح أصبح، ثم أضحى، ثم ظل لأنه من الظلال الظل، ثم أمسى، ثم بات وهو النوم في الليل. فلو فعل ذلك كان أفضل والأمر سهل. المجموعة الأولى إلى ليس هذه 8 أفعال، والمجموعة الثانية يسمونها ما زال وأخواتها، وهي ما زال وما فاتي وما فك وما برح، والمجموعة الثالثة فعل واحد وهو ما دام. سنقسمها دائما بحسب الأقسام هذه القسمة. ننتقل للمسألة الثانية، تفضل. قال ابن هشام رحمه الله: فيرفعن المبتدأ اسما لهن، وينصبن خبره خبرا لهن، نحو وكان ربك قديرا. نعم، الآن تكلم على عمل هذه الأفعال، ماذا تعمل؟ طيب، قبل أن نعرف ماذا تعمل نؤكد على الكلام على إعرابها هي في نفسها. هي كيف تعرب؟ كيف نعرب كان في نفسها قبل أن نعرب ما بعدها؟ وكذلك يكون، وكذلك كن. نقول بما أنها أفعال فهي تعرب إعراب الأفعال، فكان تعرب مثل دخل وخرج، ويكون مثل يدخل ويخرج، وكن مثل أدخل واخرج، إلا أننا نزيد في إعرابها فنقول ناسخ أو ناقص، وإلا فإن الإعراب سواء. طيب، وماذا تعمل فيما بعدها، يعني في الجملة الرسمية بعدها؟ هو ما ذكر ابن هشام. فبعد أن تزيل العامل السابق الابتداء تأتي بعمل جديد، فالذي كان يسمى مبتدأ ترفعه وتغير اسمه من المبتدأ إلى اسم كان، والذي كان خبرا للمبتدأ تنصبه وتغير اسمه من خبر المبتدأ إلى خبر كان، كقوله وكان ربك قديرا. فهذه كان فعل ماضي ناقص، ورب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وقديرا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب، ومن ذلك قوله تعالى: فتصبح الأرض مخضرة. تصبح هذا الفعل أصبح لكنه مضارع ومرفوع لأنه غير مسبوق بناصب ولا بجازم، فتصبح. والأرض اسم تصبح مرفوع، ومخضرة خبر تصبح منصوب. قال: ظل وجهه مسودا. الفعل الناسخ ظل وهو ماض، ووجه اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والهاء مضاف إليه، ومسودا الخبر. قال: يبيتون لربهم سجدا. هذه باتا ولكنها جاءت على صورة الفعل المضارع، باتا يبيت واتصل به واو الجماعة فصار من أفعال خمسة، فيعرب إعراب الأفعال الخمسة، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. هذه أشياء درست من قبل. فيبيتون هذا فعل مضارع مرفوع على مد رفع ثبوت النون. طب واو الجماعة اسم يبيت في محل رفع وسجدا الخبر. قال ولا يزالون مختلفين، هذه يزال وهي من الأفعال الخمسة لاتصال بواو الجماعة مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو اسم يزال ومختلفين الخبر. قال لن نبرح عليه عاكفين، هذه نبرح واسمها مستتر نحن، وقد قلنا من قبل إن المضارع المبدوء بالنون تذكر، فإن فاعله لا يكون إلا مستترا تقديره نحن، هذا في الفاعل، اسم كان حكمه حكم الفاعل، فاسم نبرح مستتر وجوبا تقديره نحن وعاكفين الخبر. وفي قوله ما دمت حيا هذه دامة واسمها تاء المتكلم وحيا الخبر. طيب هل هذه الأفعال تعمل مطلقا أم بشروط؟ نعود إلى المجموعات. أما المجموعة الأولى من كان إلى صار ثمانة أفعال فتعمل مطلقا بلا شرط، وأما المجموعة الثانية وهي ما زال وأخواتها فتعمل بشرط، وهو أن يتقدمها نفي أو شبهه، يعني نفي أو نهي أو استفهام، نفي أو نهي أو دعاء. نفي ما زال، ما فتئ، ما انفك المطر نازلا، أو نهي لا تزل نائما، كأنك تقول ابق نائما، لأن ما زال وأخواتها معناها ابقى. طيب والمجموعة الثالثة وهي ما دام أيضا تعمل بشرط، وهي أن تسبق بماء، لكنها ماء المصدرية الظرفية، المصدرية ينسبك منها وما بعدها مصدر، والظرفية تدل على الظرف. ففي هذه الشواهد المذكورة قبل قليل وجدنا فيها قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، هذه يزال وقد سبقت بالنفي. لن نبرح عليه عاكفين، هذه نبرح وقد سبقت بنفي. ما دمت حيا، هذه ما المصدرية الظرفية، يعني مدة دوامي حيا، مدة ظرفية زمان، دوامي هذه مصدرية. طيب ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة لعلنا ننهيها إن شاء الله في هذا الدرس، تفضل. قال ابن هشام رحمه الله وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. نعم، تكلم في هذه المسألة على حكم من أحكام هذا الباب وهو الكلام على توسط خبرها، فقد ذكرنا في باب المبتدأ والخبر أن الخبر يجوز أن يتقدم، وهنا أيضا يجوز أن يتوسط، وعرفنا المراد بالتوسط لأن كان زيد كريما مكونة من كان وزيد وكريما، فثلاثة أركان، وهذا الترتيب الأصلي أن يأتي الناسخ ثم اسمه ثم خبره. طيب فإذا قلنا توسط الخبر، ما معنى توسط الخبر؟ يعني أن يأتي بين الناسخ واسمه، وسيأتي بعد قليل في المسألة التالية تقدم الخبر، يعني أن يتقدم على الناسخ نفسه. طيب أما توسطه قال ابن هشام يجوز، وقد يتوسط الخبر يعني يجوز، هو جائز، فلك أن تقول كان زيد كريما وكان كريما زيد، نقول كريما خبر متوسط أو خبر متقدم يعني متقدم على الاسم، وزيد اسم كان متأخر، ومن ذلك قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان الناسخ، نصر المؤمنين اسم الناسخ، حقا خبر الناسخ، يعني وكان نصر المؤمنين حقا علينا. ومن ذلك قول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم